بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة الواحدة بعد المئة: من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل، منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، أو أطعم 5 مساكين وكسى 5، أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي القاعدة الواحدة بعد المئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف. هذه القاعدة تتضح من خلال أمثلتها، لعلي أذكر المثال الأول وهو مما لم يذكره صاحب المختصر لكنه مذكور في الأصل. قال ابن رجب رحمه الله: ومنها لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة و10 دراهم فهل يجزئه على وجهين. هذا كلامه. تعلمون أن هناك جبران في مثل ما لو وجبت عليه مثلا بنت لبون ولم يجدها، له أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا. ما قدر الجبران؟ يا مشايخ، شات 20 درهم. الجبران شاتان أو 20 درهما. الجبران هو شاتان أو 20 درهما، فهو مخير بين هذين. لو أتى بنصفيهما، يعني أتى بإيش؟ بشاة و10 دراهم، هل يجزئه؟ هذا مثال على هذه المسألة، والشيخ ذكر فيه وجهين في ذلك، والمشهور هو الإجزاء. مثال ثاني أيضا ذكره الشيخ في المختصر، قال: أو أطعم 5 مساكين وكسى 5، أن هذا عليه كفارة يمين. كفارة اليمين كما تعلمون من خصالها أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فهو بخيار بين هذين الأمرين، فهذان الأمران من خصال الكفارة. فهذا الرجل أطعم 5 مساكين وكسى 5، يعني أتى بنصف خيار وبنصف خيار آخر. هذا أيضا فيه خلاف، وابن رجب رحمه الله في الأصل قال: فإنه يجزئ على المشهور، يعني المشهور في المذهب هو الإجزاء في تلك الحال. مثال ثالث، قال في المختصر: أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين، يعني الواجب صاع من بر أو صاع من شعير أو من الأصناف المنصوص عليها. لو فرضنا أنه أخرج نصف صاع بر ونصف صاع شعير، فهل يجزئه؟ أيضا فيه خلاف، والمشهور أو المذهب هو الإجزاء. مثال أيضا رابع، لكن المعتمد فيه عدم الإجزاء، قال لو كفر، قال ابن رجب في الأصل لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام 4 مساكين. معلوم أن محظورات الحج فيها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هو كفر بصيام يوم وإطعام 4 مساكين، فكأن الأيام 3 تقابل 6 مساكين، فصام يوم عن مسكينين وأطعم 4 مساكين. قال ابن رجب فالأظهر منعه، وقال القاضي يحتمل الجواز. فالمعتمد مع وجود الخلاف هو عدم الجواز، وعدم الجواز هنا له علة أو له تعليل، من يذكره؟ لماذا لا يجوز هنا مع أنه جاز في صور متقدمة على المشهور، وهنا لم يجوز؟ الأظهر منعه كما يقول ابن رجب. السلام عليكم. قد يكون لأن الصيام بدني، وال قد يكون الصيام لأن الصيام بدني والإطعام مالي، والإطعام مالية يعني عبادة مالية. هذا جيد، هذا جيد. هو المعول عليه أن هناك تباينا كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقاته على الأصل، قال لتباين الإطعام والصيام بخلاف نصف صاع بر ونصف صاع شعير في الفطرة، لأن القصد واحد وهو الإطعام. أما الإطعام والصيام فهما متباينان، فنصف من هذا ونصف من هذا، الأظهر منعه. نعم، انتهينا من هذه القاعدة التي تليها. قال رحمه الله القاعدة الثانية بعد 100، من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب، وكان وجوده كالعدم، ويترتب عليه أحكام، منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، والمطلق في مرضه لا تقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث، والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله، وتخليل الخمر لا يفيد إلا، وذبح الصيد للمحرم لا يحل. كمل يا شيخ. نعم كمل. ويلتحق بهذه القاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه، ويدخل فيها مسائل قتل الموروث والموصى له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية، ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر. الأولى قتل المورث يبدو لي. القاعدة الثانية بعد 100 يقول الشيخ فيها من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم. هذا شخص أتى بسبب، هذا السبب له أحد 3 آثار، قد يكون يفيد الملك، الأثر الثاني يفيد الحل، الأثر الثالث يسقط الواجبات أو بعض الواجبات، فهو أتى بسبب يفيد أحد هذه الآثار. كان إتيانه بهذا السبب على وجه محرم، وكان هذا مما تدعو إليه النفوس. الحكم حينئذ أن هذا السبب يلغى، وبالتالي لا يترتب عليه أثر، ويكون وجوده كالعدم. يتضح هذا بالأمثلة. قال الشيخ رحمه الله: منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. هذا فار من الزكاة، يعني قبل تمام الحول نقص النصاب، لأن النصاب إذا نقص أثناء الحول انقطع الحول، أو أخرج النصاب عن ملكه بقصد إسقاط الزكاة والفرار منها. هذا أتى بسبب، هذا السبب يفيد أي أثر من الآثار الثلاثة؟ نعم يا مشايخ، سقوط الواجب. نعم، الآثر الثالث. إذن هذا سقوط الواجب يا شيخ. نعم نعم، هذا مثال على الإتيان بسبب يسقط واجب، لأنه يسقط الزكاة. نقول يلغى هذا السبب الذي أتى به، وتجب عليه الزكاة. مثال ثاني، قال ابن رجب رحمه الله: ومنها القاتل لمورثه لا يرثه، وسواء كان متهما أو غير متهم عند أكثر الأصحاب. المسألة واضحة، لكن السبب هنا الذي أتى به يفيد ماذا؟ أي أثر من الآثار الأول يا شيخ؟ نعم، يفيد الملك، لأنه أتى بالقتل ليملك الإرث. مثال ثالث، قال ابن رجب أيضا: ومنها قتل الموصى له، الموصي بعد الوصية، يعني هذا شخص موصى له قام بقتل الموصي بعد الوصية. يقول ابن رجب: فإنه يبطل الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين. وهذا الشخص أتى بسبب يفيد ماذا؟ الملك. نعم، يفيد الملك أيضا. مثال رابع، قال: ومنها السكران يشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من المذهب. هذا كلام ابن رجب، وبالتالي لا تسقط عنه التكاليف والمؤاخذة فيما يصدر عنه، وهذا من قبيل الإتيان بسبب يسقط الواجبات على وجه محرم. الشيخ ذكر في آخر، لأن الآن ذكرنا عدد من الأمثلة، منها ما يفيد، ما منها ما يكون السبب يفيد الملك، ومنها ما يكون السبب يسقط الواجب، لكن ما أتينا بمثال أتى بسبب يفيد الحلم. هذا ذكره الشيخ في الصفحة اللي بعدها، قال وتخليل الخمر لا يفيد حله. هذا مثال رقم 5، إذا خلل الخمر لا تصير حلالا، فهذا سبب يفيد الحل، ولهذا الفقهاء يقولون إن تخليل الخمر لا يحلها بخلاف ما إذا تخللت بنفسها. فتبقى حراما. المثال 6 أيضا يفيد الحل، قال وذبح الصيد للمحرم لا يحله. هذه 6 أمثلة عقبها المصنف رحمه الله بقوله ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه المحرم عوقب بحرمانه. وهذه قاعدة متداولة عند الفقهاء في كتب القواعد، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والشيخ أيضا ذكر لها أمثلة. هذه الأمثلة تصلح لهذه القاعدة وتصلح للقاعدة الأم المذكورة آنفا، لكن السؤال هنا ما العلاقة بين القاعدتين؟ هذا كون الوسيلة على وجه المحرم. لا، أنا أقصد العلاقة، يعني هل هما متطابقتان أو إحداهما أعم من الأخرى أو متباينتان، أو يعني العلاقات بالثانية. يا أخي أحسن الله لك. أحسنت. نعم، نقول القاعدة الثانية أخص من سابقتها، وهي داخلة في عموم القاعدة السابقة، حيث إن المتعجل أتى بسبب يفيد الملك أو الحل على وجه محرم فألغي ذلك السبب بوجه خاص وهو العقوبة بحرمان ما قصد إليه. ولهذا فكل الأمثلة التي تدخل في قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه تدخل في أصل قاعدة المصنف التي صدر بها القاعدة الثانية بعد 100، بينما بعض الأمثلة التي ذكرت في القاعدة الأم لا تدخل في قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه، مثل مثلا السكران وما ذكرناه في شأنه، هذا لا يدخل في القاعدة الأخص وإن كان يدخل في القاعدة الأعم. واصل. قال رحمه الله القاعدة 3 الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور، منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة، واعتبار الموالاة في الوضوء والصلاة التي سلم قبل تمامها، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، والطواف إذا تخلله غيره. نعم، هذه القاعدة 3 وهذه القاعدة غرض المؤلف فيها بيان ما تنقطع به الموالاة. فهو يبين ضابط الموالاة الذي تحصل به، وهو الاتصال المعتاد بحيث ينبني بعض الفعل على بعضه، وبناء على ذلك لا تنقطع الموالاة بالتفريق اليسير عادة. ولهذا قال الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. أو بالتفريق اليسير. ثم قال ولذلك صور. الصورة الأولى قال مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة، يعني دون أن يشترط صب القلتين دفعة واحدة. الفقهاء في تطهير الماء النجس يذكرون من وسائل تطهير الماء النجس أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير، فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير فإن ذلك الماء يطهر إذا لم يبقى فيه أثر للنجاسة. هذه الإضافة إذا صبت دفعة واحدة فلا إشكال حينئذ في حصول المقصود وطهارة ذلك الماء النجس بذلك، لأن الفعل لم يتفرق. لكن إذا فرضنا أن ذلك الماء الطهور الكثير، طبعا مرادهم بالكثير ما كان قلتين فأكثر، إذا كان هذا الماء صب دفعات فالشيخ رحمه الله يقول إن مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر، يعني يشترط له الاتصال المعتاد، يعني ما يلزم أنه يصب دفعة واحدة. فلو صب من الماء الكثير ماء قليلا واستمر على ذلك مع وجود توقف يسير فهذا لا يضر. أما لو صب على هذا الماء النجس ماء قليلا ثم فصل بفاصل طويل ثم واصل والمجموع كثير، فإن كل ما قليل يصب ينجس بملاقاته الماء النجس ويصير الكل نجسا، فلا يحصل حينئذ الطهارة المقصودة. لكن كما ذكر الشيخ المعتبر هو الاتصال المعتاد، فالتوقف اليسير والفاصل اليسير لا يضر. مثال ثاني قال واعتبار الموالاة في الوضوء، هذا أمر واضح، فالموالاة معتبرة في الوضوء وهي فرض من فروضه ولا يقطعها التفريق اليسير بضابطه المقرر في كتاب الطهارة. المثال الثالث قال والصلاة التي سلم قبل تمامها، بمعنى أنه إذا سلم قبل تمام صلاته كان سلم من الرباعية عن ثلاث ركعات ثم نبه أو تنبه فيجوز له البناء على ما تقدم ولا يلزمه إعادة الصلاة مع وجود فاصل، لكن هذا الفاصل فاصل يسير، فمع قرب الفصل وقصره يمكن بناء إتمام الصلاة على ما مضى منها في تلك الحال. مثال الرابع قال والطواف إذا تخلله غيره، الشيخ في الأصل قال إذا تخلله صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة يبني عليه، سواء قلنا الموالاة فيه سنة أو شرط على أشهر الطريقين عند الأصحاب. ذكر ابن رجب أيضا مثالا آخر في أفعال الآدميين وما يصدر منهم لهذه القاعدة، قال: ومنها لو حلف لا أكلت إلا أكلة واحدة في يومي هذا، قال: والله لا آكل في يومي هذا إلا أكلة واحدة، فأكل متواصلا فإنه لا يحنث، وإن تفرق التفرق المعتاد على الأكلة الواحدة ولو طال زمن الأكل، لكن لو قطع الأكل ثم عاد بعد طول فصل فتعد أكلة الثانية وبالتالي يحنث في يمينه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة بعد المئة: الرضا بالمجهول جنسا أو قدر أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟ إن كان الملتزم عقدا إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه، صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف. فالأول له صور، منها أن يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساك، أو طلق إحدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح وأخرج بقرعة. وأما الثاني فله صور، منها إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه، ومنها البراءة من المجهول وإجازة الوصية المجهولة والبراءة من عيوب المبيع. نعم، هذه القاعدة الرابعة بعد المئة. موضوع هذه القاعدة هو الرضا بالمجهول في الالتزامات. هذا الرضا هل هو رضا معتبر شرعا بحيث يلزم ويصح معه الالتزام وبالتالي تترتب على ذلك الالتزام الآثار الشرعية، أو نقول هو رضا غير معتبر شرعا وبالتالي فالالتزام لم يصح، وإذا لم يصح لم تترتب عليه الآثار الشرعية. هذا ما يريد المؤلف رحمه الله بيانه في هذه القاعدة، وقد ذكر رحمه الله في ذلك تفصيلا ضمن حالتين. قال رحمه الله: الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا. رضا بالمجهول جنسا، يعني إذا فرضنا أن المجهول مثلا نقد فجنسه أن يكون ذهبا أو فضة، قدرا 100 أو 200، وصفا أن يكون مثلا دراهم صحيحة أو دراهم مكسرة. الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟ ذكر كما ذكرت آنفا أو كما أشرت آنفا حالتين. الحالة الأولى ذكرها بقوله: إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه، صح الرضا به ولزم بغير خلاف. هذه الحالة الأولى. إذا كان الملتزم به عقدا أو فسخا يصح إبهامه، صحة الإبهام، يعني مثلا الإحرام يصح أن يكون مبهما، كان يحرم بما أحرم به فلان، أو يقول مثلا أحرمت بأحد الأنساك الثلاثة. الإبهام أيضا يصح مثلا في الطلاق، كان يقول إحدى زوجاته طالق. يصح في الإعتاق، كان يقول أحد عبيده حر. إذا كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه، صح الرضا به ولزم بغير خلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال وإن كان غير ذلك، يعني الملتزم لا يصح إبهامه، ففيه خلاف. تتضح هاتان الحالتان بالأمثلة. الشيخ بعد أن ذكر هاتين الحالتين مثل لكل منهما، قال فالأول له صور. الأول اللي هي الحالة الأولى التي الملتزم فيها عقد أو فسخ يصح إبهامه، قال منها أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان. هذا الآن رضي بمجهول، هو لا يدري بماذا أحرم فلان، لكنه أحرم، قال لبيك حجا بما أحرم به فلان، أو قال لبيك بما أحرم به فلان، أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. هذا رضي بمجهول، والملتزم وهو الإحرام عقد يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه، فهو أنساك ثلاثة كما هو معلوم من حيث الأنواع، وإبهامه يصح، وبالتالي نقول يصح ويلزم، فينعقد إحرامه صحيحا بما أحرم به ذلك الشخص. كذلك لو قال أحرمت بأحد الأنساك أيضا يصح، ويقول الفقهاء يصرفه لما شاء. هذا المثال على عقد يصح إبهامه بالنسبة لأنواعه. مثال ثاني، قال أو طلق إحدى زوجاته، هذا مثال على حل لعقد، وهذا من قبيل الفسوخ، يصح إبهامه بالنسبة لأعيان من يرد عليه، لأنه قال أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه. الطلاق حل لعقد، يصح إبهامه بالنسبة لأعيان من يرد عليه. فإذا طلق إحدى زوجاته، بأن قال إحدى زوجاته طالق، صح الطلاق وتعين بالقرعة على المذهب. قال المثال الثالث، قال أو أعتق أحد عبيده، فيصح ويعين بالقرعة أيضا. وهذا مثل المثال السابق، فهذا أيضا قال أحد عبيدي حر، فيصح هذا الاعتاق ويعين بالقرعة العبد الذي يصير حرا. هذه أمثلة على الأول، وهو في أشياء يصح إبهامها، ولهذا الأمثلة كما رأيتم في الإحرام وفي الطلاق وفي العتق، وهي يصح إبهامها كما تقدم. قال: وأما الثاني، هذا الحالة الثانية، إذا كان الرضا في أمر التزمه لا يصح إبهامه. قال: وهذا في خلاف، الأول قال صحيح والثاني قال في خلاف. قال: وأما الثاني فله صور، أذكر منها صورتين مما ذكره الشيخ. قال: ومنها البراءة من الدين المجهول، نزيد عبارة الدين توضيحا، ومنها البراءة من الدين المجهول. تتمت كلام ابن رجب في الأصل في هذا المثال، قال: وأشهر الروايات صحتها مطلقا، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه أو جهلهما معا. إذن البراءة من الإبراء من الدين المجهول، بمعنى أن شخص له ديون على شخص آخر، والدائن اللي هو رب الدين يجهل قدر هذه الديون أو جنسها، فأبرأ منها. الدين ليس مما يصح إبهامه في عقود المداينات، لا يصح إبهام الديون، لكن هنا يصح، هنا يصح على أشهر الروايات. طبعا في خلاف كما ذكر الشيخ في الأصل، لأنه قال إن الحالة الثانية هذه فيها خلاف، لكن المشهور والأصح هو صحة البراءة من الدين المجهول. المثال الثاني قال: والبراءة من عيوب المبيع. تتمت كلام ابن رجب لهذا المثال، قال: والبراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء، وفيه روايتان أشهرهما أنه لا يبرأ. فإذا شرط البائع البراءة من كل عيب في المبيع، فالمشهور أنه لا يبرأ، ومع وجود خلاف في ذلك. ومعلوم أن هذا من الحالة الثانية، لأن إبهام العيب لا يصح، بل يجب بيانه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. بالنسبة للقاعدة الخامسة بعد المئة، لو نتجاوزها إلى ما بعدها، لأنها يعني طويلة نسبيا، وأظن أن الوقت المتبقي قد لا يكفي للكلام عليها، ننتقل إلى السادسة بعد المئة، على أن نبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى بالخامسة بعد المئة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة بعد المئة: ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يأس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول، ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال، مع أنه لا يخلو من ابن عم من أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم. ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات وطين الشوارع، وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. نعم، هذه القاعدة السادسة بعد المئة. قال الشيخ رحمه الله: ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يأس أو يؤس من الوقوف عليه أو شق اعتباره. القاعدة هذه تفيد أن المجهول ينزل منزلة المعدوم، بمعنى أنه يلغى اعتباره، فالمجهول موجود لكنه غير معلوم. المجهول ليس معدوم، هو موجود لكنه غير معلوم، فينزل منزلة المعدوم، ينزل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه. الأصل أنه باقي وموجود، وقد يكون زال وقد يكون ذهب، لكن الأصل بقاؤه. متى يكون ذلك؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا يئسنا من الوقوف عليه، يعني لم نقدر على الوقوف على ذلك المجهول. الحالة الثانية إذا شق اعتباره. تتضح هذه القاعدة بالأمثلة. قال الشيخ رحمه الله: منها اللقطة بعد الحول. الفقهاء كما تعلمون يقولون إن اللقطة إذا عرفها حولا كاملا فإنها يتملكها الملتقط وتدخل في ملكه، فكأننا بذلك نزلنا مالكها المجهول منزلة المعدوم، ولهذا ملكنا ملكه للملتقط، وأبحنا للملتقط التصرف فيها كسائر أملاكه، إلا أنه يضمنها لصاحبها لو جاء حينا من الدهر. فنكون بذلك نزلنا المجهول وهو مالك اللقطة منزلة المعدوم، وهذا ميؤوس منه، هذا مثال على الميؤوس منه. الثاني، المثال الثاني، قال: ومال من لا يعلم له وارث، وهذا أيضا مثال على الميؤوس أو الذي في مشقة، هذا مثال على الميؤوس، شخص لا يعلم له وارث يجعل إرثه في بيت المال. قال الشيخ: مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم. يعني لو ننظر إلى مسألة أنه متفرع من غيره فلا بد أن يوجد له عاصب لكن هذا العاصم مجهول فلا يثبت له حكم، فننزل هذا العاصب المجهول منزلة المعدوم، ونجعل مال هذا المورث في بيت المال لمصالح المسلمين، لأنه ميؤوس من معرفته. مثال ثالث، قال: إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني اشتبهت أخته بنساء أهل مصر، يعني بلد، جاز له الإقدام على نكاح امرأة من نساء هذا المصر على أصح الوجهين، ولا نقول له تجنب نساء أهل مصر لأنك قد تعقد على أختك وأنت لا تعلم، فننزل المجهول وهي أخته منزلة المعدوم كأنها لم توجد، ونقول له: تزوج من شئت من نساء أهل هذا البلد. مثال رابع، قال: وطين الشوارع. طين الشوارع سابقا كان الناس يقضون حاجاتهم في سطوح المنازل، وتصب الميازيب وفيها ماء ونجاسات، ويسبب هذا طينا في الشوارع، ولهذا يقولون إن طين الشوارع لا يخلو غالبا من نجاسات الناس بحسب ما كان عليه الوضع سابقا، ليس مثل الآن فيه مجاري وفيه أمور، لا، سابقا كان طين الشوارع لا ينفك غالبا عن مخالطة نجاسات. هذه النجاسات التي لا ينفك عنها طين الشوارع تنزل منزلة المعدوم لأنها مجهولة، يعني نحن لسنا على يقين من وجودها في هذا الطين بعينه أو في هذا المكان بعينه، فننزلها منزلة المعدوم. هنا الحامل على هذا التنزيل يأس أو مشقة؟ نعم يا أخوان، مشقة. فهذا مثال، لأن الأمثلة السابقة على الميؤوس، هذا مثال على ما يشق اعتباره. نعم، القاعدة اللي بعدها. قال رحمه الله: القاعدة السابعة بعد المئة: تمليك المعدوم والإباحة له نوعان. تمليك الإباحة يا شيخ أم الإباحة؟ تمليك المعدوم والإباحة، معطوف على تمليك. تمليك المعدوم والإباحة له نوعان، أحدهما أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور أنه لا يصح، والثاني أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم، لا يستلزم المعدوم. المعدوم، نعم، مهب للمعدوم، لا يستلزم المعدوم. والثاني أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، ويتخرج عليها مسائل، منها الإجازة لفلان ولمن يولد له، الإجارة، فإنها تصح. الإجارة، الإجارة، نعم، منها الإجارة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح، ومنها الوقف على من سيولد له أو على ولده وولد ولده أبدا. نعم. هذه القاعدة السابعة بعد المئة يبحث فيها المصنف رحمه الله مسألة: هل يصح أن يملك المعدوم أو يباح له شيء؟ الأصل أن التمليك والإباحة تكون لموجود، لكن هل يصح أن يملك المعدوم أو يباح له شيء؟ معلوم أن العقود قد تكون عقود تمليكات وقد تكون عقود إباحة. الإجارة مثلا عقد تمليك للمنفعة، العارية عقد إباحة للمنفعة. هل يصح أن يملك المعدوم أو يباح له شيء؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه. وقد ذكر في بيان هذه القضية نوعين، قال رحمه الله: تمليك المعدوم والإباحة له، يعني للمعدوم، نوعان. فقول له يعني للمعدوم، الإباحة للمعدوم وتمليك المعدوم، هذه فيها نوعان. أحدهما أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور أنه لا يصح. فإذا ملك المعدوم أو أباح له بطريق الأصالة، يعني منفردا، فالمشهور أن ذلك لا يصح. الحالة الثانية أن يكون ذلك بطريق التبعية، قال: فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم. يتضح هذا من خلال الأمثلة، أو تتضح هاتان أو هذان النوعان من خلال الأمثلة. لعلي آخذ الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله مع إضافة بعض ما ذكر في الأصل في هذه القضية. المثال الأول ذكره الشيخ في المختصر، قال: منها الإجارة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح. هذا المثال من أي النوعين، الأول ولا الثاني؟ ها مشايخ؟ نوع الثاني، لأن هذا تبع وليس أصالة، فهو أجر لفلان وفلان موجود، ولمن يولد له وهذا معدوم، فهذا بطريق التبعية. هذا مثال على النوع الثاني. ويلحظ هنا أنه صرح بالمعدوم، لأنه أجر، قال: لفلان أجرت لفلان ولمن يولد له، فهذا مثال على قوله أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم. هنا صرح بدخول المعدوم فكان صحيحا. مثال ثاني ذكره ابن رجب قال: ومنها الإجارة لمن يولد لفلان ابتداء. هذا المثال من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ الأول. من النوع الأول. هذا بطريق الأصالة للمعدوم أصالة. قال ابن رجب: فأفتى القاضي فيه بالصحة، وقياس قوله في الوقف عدم الصحة. وهو في خلاف، والشيخ في التأصيل قال المشهور أنه لا يصح. مثال ثالث مذكور عندكم أيضا، قال: ومنها الوقف على من سيولد له. هذا من النوع الأول ولا الثاني؟ الأول. النوع الأول. نعم، هذا أصالة على المعدوم، ولهذا فالمشهور في المذهب عدم الصحة. وعلل ابن رجب في الأصل، قال ابن رجب في الأصل صرح القاضي بأنه لا يصح، وعلل قال: لأنه وقف على من لا يملك في الحال. مثال رابع أيضا ذكره الشيخ عندكم، قال: أو على ولده وولد ولده أبدا. يعني لو وقف على ولده وولد ولده أبدا، هذا على سبيل التبع، يعني من النوع الثاني، لأن الولد موجودين، ولد الولد معدوم، وصرح بالتبع، ولهذا قال ابن رجب في الأصل: ومنها لو وقف على ولده وولد ولده أبدا فيصح بغير إشكال نص عليه، يعني الإمام أحمد. مثال خامس ذكره ابن رجب، قال: ومنها لو وقف على ولده وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر، ففي دخوله روايتان. هذا أيضا مثال، لكن هنا لم يصرح بدخول المعدوم، وفيه روايتان. هذا يعني بيان لما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة. وأشير أيضا أن ابن رجب رحمه الله لما تكلم عن هذه القاعدة، وتلحظون أن الأمثلة السابقة في الوقف، قال بعد ذلك: فأما حكم الوصية فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة كمن تحمل هذه الجارية، يعني كما لو أوصى لمن تحمل به هذه الجارية. ثم قال: وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان. فلو أوصى لأبناء زيد مثلا بعشرة آلاف، أبناء زيد الموجودون عشرة، قبل أن يموت الموصي ولد لزيد اثنان فصار أبناؤه اثنا عشر، هل يدخل المتجدد؟ روايتان. ابن رجب لما تكلم عن الوصية أشار إلى أن دخول المعدوم في الوصية أضعف من دخوله في الوقف، وعلل ذلك، قال ابن رجب في آخر القاعدة: ويفارق الوقف في ذلك الوصية، لأن الوقف تحبيس وتسبيل يتناول المتجدد من الطباق، فكذا من الطبقة الواحدة، بخلاف الوصية فإنها تمليك فيستدعي موجودا في الحال. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله خير يا شيخ، بارك الله. بارك الله.